بابتسامة ونظرة عين، قلبي حب أواب ودمين، يلقى حلمه يوم ينسى. يا رب عيش جنبك انت وما تسيبنيش، غيرك انت حبيبي ماليش، ده اللي بينا حبيبي حياه.